بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطابت أوقات الجميع بكل خير، وأهنئكم جميعا بعيد الفطر المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يحسن عاقبتنا جميعا في الأمور كلها. كثرت القواطع والفواصل في هذا الفصل، وبالتحديد في مقرر النحو، لأننا أخذنا محاضرتين ثم انقطعنا بسبب اليوم الوطني، ثم أخذنا محاضرة ثالثة ثم انقطعنا عن بعض بسبب إجازة العشر الأواخر والعيد، وهذا هو الدرس الرابع. هذه الجلسة أو المرة الرابعة التي نلتقي فيها، ولا بد مع هذه القواطع والفواصل أننا نراجع المعلومات السابقة، وبالتحديد في مقرر النحو، لأن آخره مبني على أوله، فيفترض أن نراجع قبل أن نأتي إلى هذا الدرس، ولو قراءة سريعة من أجل أن يكون هناك اتصال حسن واتصال واضح غير مفصول عن الدرس السابق. قبل أن أبدأ بالحديث اليوم، أسأل سؤالا في القرآن. وفي رمضان، في الغالب في كل ليلة من رمضان، يقرأ الإمام سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفيها قول الله جل وعلا: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. السؤال هنا في الفعل المضارع تنسى، سنقرئك فلا تنسى، هل المقصود سنقرئك فانتبه لا تنسى، وتكون لا هنا ناهية، كما تقول لا تذهب، لا تجلس، لا تسرح، لا تغفل، أو أن لا هنا نافية بمعنى سنقرئك فلا تنسى، بمعنى لن تنسى في المستقبل. درس اليوم سيجيب عن هذا السؤال، وسيعيننا إلى الوصول إلى الفهم الصحيح للمراد من كلام الله سبحانه وتعالى. وأنا أجزم أن بعض الإخوة، سواء من الحاضرين أو من المستمعين أو المستمعات، يفهمها فهما آخر، ولعل الفهم هذا يصحح ويبين إذا انتهينا من القاعدة المخصصة لهذا الحكم في إعراب الفعل المضارع. الحديث، أنا لن أجيب الآن، وإنما ستأتي الإجابة بصورة تلقائية في الحديث، وسأقف عندها للتذكير والتنبيه. الحديث السابق قبل العيد كان عن إعراب الفعل المضارع، ومن أجل أن يتصل الحديث ولو كان مملا، اتفقنا على أننا سنعتني بالمعرب من الأسماء والفعل المضارع، وانتهينا من المعرب من الأسماء، وأخذنا الأحكام الإعرابية التي هي الرفع والنصب والجر، والعلامات الإعرابية الأصلية والفرعية. تذكرون هذا؟ تذكرونه جيدا؟ طيب، في نهاية الدرس اليوم سيكون هناك إن شاء الله تدريبات وتطبيقات، وسيتبين من يتذكر أو من درس هذا ومن نسيه أو غفل عنه. العلامات الأصلية هي للرفع الضمة، وللنصب الفتحة، وللجر الكسرة. وهناك خمسة أبواب خرجت في إعرابها عن الأصل، هي المثنى جمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة وجمع المؤنث السالم، والممنوع من الصرف. هذه خمسة انتهينا منها. الذي يجمعها كلها أنها أعربت بعلامات إعرابية فرعية. ثم انتقلنا إلى الحديث عن إعراب الفعل المضارع، وقلنا إن الفعل المضارع له ثلاثة أحكام: الرفع والنصب والجزم، تمام. والأصل الرفع، وينصب كما تلاحظون إذا سبق بأداة نصب، وأدوات النصب هي كذا وكذا كما تم بيانه، ويجزم إذا سبق بأداة جزم، وإذا تجرد من أداة النصب أو أداة الجزم فإنه يرفع. الحديث الآن يستمر ويتصل في علامات الإعراب الأصلية والفرعية للفعل المضارع. فهذه هي الأحكام الثلاثة للفعل المضارع، وهي الرفع والنصب والجزم، قد عرفناها. وعرفنا العلامة الأصلية فيها، فعلامة الرفع الأصلية هي الضمة، وعلامة النصب الأصلية هي الفتحة، وعلامة الجزم الأصلية هي السكون. وذلك إذا كان الفعل صحيح الآخر، يعني آخره حرف صحيح وليس حرفا معتلا. فالفعل مثلا يذهب آخره الباء، والباء ليست من حروف العلة، لأن حروف العلة هي الألف والواو والياء. الفعل يجلس، الفعل يأكل، الفعل يشرب، الفعل يقرأ، كلها منتهية بحروف صحيحة. يقرأ منتهي بهمزة، ليست ألفا وإنما منتهية بهمزة، ولذلك هذه الهمزة في حال الرفع تكون مضمومة. تقول أنا أقرأ الكتاب كل يوم، أقرأ تضم الهمزة. أنا أجلس هنا، أنا أذهب إلى العمل كل يوم، فآخر هذه الأفعال مضموم لأنه مرفوع، الحكم مرفوع والعلامة هي الضمة. فإذا أردت أن تعرب المثال هذا مثلا، إذا أردت أن تعرب الفعل أذهب، تقول أنا أذهب إلى العمل كل يوم. أذهب فعل مضارع وحكمه مرفوع وعلامته هي الضمة على الأصل، ستقول أنا أذهب. وإذا سبق بأداة نصب تقول أنا لن أذهب إلى العمل اليوم، لن أذهب. فالباء تحركت الآن هنا، حركت بالفتحة لأنها سبقت بأداة نصب وهي لن أذهب. وفي حال الجزم تقول أنا لم أذهب إلى العمل اليوم بإسكان الباء. وعند إعرابه ستقول فعل مضارع مجزوم بلم، بأداة الجزم لم، وعلامة جزمه هي السكون. إذن العلامات الأصلية هي الضمة والفتحة، الضمة في حال الرفع والفتحة في حال النصب، والسكون في حال الجزم. هذا متى؟ إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر، آخره حرف صحيح. يخرج هذا الفعل المضارع المعتل الآخر الذي آخره حرف علة، يعني آخره ألف أو واو أو ياء. فالألف مثل يسعى، يخشى، ينهى، هذه يسمى فعل مضارع معتل الآخر بالألف، آخره حرف علة. الواو مثل يدعو، يرجو، يسمو، يقفو، يعني يتبع، يقفو أثر فلان، يعني يتبع أثر فلان. المعتل الآخر بالياء مثل يهدي، ويبني، ويرمي، ويقضي، ونحوها. فهذه الأفعال الثلاثة تكون معتلة الآخر بالياء، ما علامة إعرابها؟ علامة إعرابها هي أن تكون في حال الرفع، علامة الرفع هي الضمة لكن المقدرة، الضمة المقدرة، فتقول أنا أدعو، أنا أسعى، وأنا أبني، لا تظهر الضمة على الأخير لأنها ثقيلة. فعلامة الرفع في هذه الأفعال الثلاثة هي الضمة لكنها مقدرة، وحرف العلة باق مثبت، يعني تكتبه تثبته. وفي حال النصب تكون العلامة النصب هي الفتحة المقدرة على الألف والظاهرة على الواو والياء. وأريد منكم الآن أن تختبروا يعني ألسنتكم في إمكانية إظهار الفتحة على الألف أو الواو أو الياء. أنت قل أنا لن، ثم أدخل فعلا مضارعا معتل الآخر بالألف، ستقول لن أسعى، أنا لن أسعى إلى الشر، فلان لن يسعى إلى الشر. هذا فعل مضارع مسبوق بلن منصوب، وعلامة نصبه الأصل الفتحة. طيب أين الفتحة؟ غير ظاهرة، مقدرة. لماذا هي مقدرة؟ لماذا لم تظهر؟ لأنه لا يمكن إظهارها على الألف، لا يمكن إظهار الفتحة على الألف. لا تستطيع أن تقول أنا لن أسعى لو قلت لن أسعى لصارت الألف هذه همزة فتغيرت من حرف إلى حرف آخر. ينهى. أعد سؤالك. ينهى بالألف المعكوفة. الأخ يسأل يقول الفعل المضارع ينهى هل يكتب بالألف القائمة إلى أعلى أو الألف التي تشبه الياء هي الألف المعكوفة؟ إذن علامة النصب هي الفتحة المقدرة على الألف. طيب الواو تقول فلان لن يدعو إلى الشر، هل يمكن أن تظهر الفتحة على الواو؟ أن تستمع إليها بأذن صافية أو أن تجرب لن يدعو و، هل استطعت أن تظهر الفتحة على الواو؟ نعم. إذن هو منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة ليش، الظاهرة أو المقدرة؟ الظاهرة، لأن يمكن إظهارها. إذا المقدرة على الألف الفتحة هذه، وظاهرة على الواو. طيب ما الشأن في الياء في الفعل يبني، يرمي، يقضي؟ تقول أحب أن أبني، هل استطعت أن تظهر الفتحة على الياء؟ الجواب نعم. إذن علامة النصب هي الفتحة لكنها ظاهرة على الواو والياء ومقدرة على الألف. هذا الرفع والنصب. الآن بقي الحكم الثالث وهو الجزم. في حال الجزم إذا سبق الفعل المضارع بأداة جازمة فعلامة الجزم هنا هي حذف حرف العلة، وهذا هو الشيء الأهم في هذا الباب، هذا أهم جزء، لأنه ظاهر، شيء ظاهر حتى في الكتابة، حتى في كتابتك. الأول الضم والفتح ظاهر في الصوت، لكن في الكتابة ربما ما تخطئ حتى وإن كنت جاهلا، لكن في حال الجزم سيتبين أنك تفهم أو ما تفهم، أنك تعرف القاعدة أو ما تعرف القاعدة من خلال حتى الكتابة والرسم. لماذا؟ لأن علامة الجزم هي حذف الحرف الأخير نهائيا في الفعل. مثلا يسعى إذا سبق بأداة جزم وهي مثلا لم، تقول فلان لم يسع إلى الشر، فلان لم يسعى إلى الشر. إذا أردت أن تكتبها تكتبها ياء سين عين فقط، أين الألف؟ حذفت. ما الذي حذفها؟ أداة الجزم. تمام. إذن كيف تعرب هذا الفعل؟ ستقول فعل مضارع حكمه مجزوم، علامة الجزم حذف الألف أو حذف حرف العلة، هي الألف نفسها. واضح؟ فلان لم يسعى إلى الشر، إلى السوء. وكذلك إذا كان حرف العلة الواو أو الياء، فتقول مثلا فلان لم يدعو إلى الشر، فلان لم يدعو إلى الشر، فلان لم يمشي إلى السوء، لم يمشي بالشين فقط، يعني ما تكتب ياء بعدها، حذفت الياء. فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الياء أو حذف حرف العلة، هذا هو معناها مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة كما تلاحظون. يقول الله سبحانه وتعالى لا تدعو مع الله إلها آخر، لا تدعو مع الله إلها آخر. لو طلبت منك أن تكتبها الآن، لا تدعو مع الله إلها آخر، كيف ستكتبها؟ لا ثم لام ألف طبعا ثم تاء دال عين فقط من دون واو. لماذا؟ لأنه فعل مضارع مجزوم. ما الذي جزمه؟ لا الناهية. الذي جزمه لا الناهية، لا تدعو مع الله إلى آخر، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مرحا. هذه من وصايا لقمان الحكيم لابنه، لا تمشي في الأرض مرحا. تكتب لا تمشي هذه لا لام ألف ثم تاء ميم شين تمشي، كيف تعربه؟ ستقول فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، يعني بسبب لا الناهية، وعلامة جزمه حذف الياء أو حذف حرف العلة إذا أردت الإجابة التي تصلح للواو والياء والألف. الآن تلاحظون في بعض الأماكن يوجد، يعني مثلا في المصعد أو في بعض أماكن الاستراحات في المستوصفات والمستشفيات، في هناك ملصق صغير مكتوب فيه لا تنسى ذكر الله، لا تنسى ذكر الله. وفي بعض المساجد يوجد يعني ملصق أكبر منه مكتوب لا تنسى قراءة آية الكرسي، هذه واضحة. يوجد في بعض المواضع كتابة لها صحيحة وفي بعض المواضع كتابة خاطئة، فما الصحيح في كتابتها؟ كيف تكتبها لو كنت أن تريد أن تكتب هذه أو أن تصحح الكتابة وإذا عرضت عليك؟ تفضل يا أخي. الصحيح أنها تكتب بلا ألف، لا تنس ذكر الله بالسين. لماذا؟ ما الجواب العلمي في هذا؟ أنك تقول فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف الألف، إذن الألف تحذف في الصوت وحتى في الرسم والكتابة تحذف، إذن مجزوم كما تلاحظون وعلامة جزمه حذف حرف العلة وليست السكون على الأصل. هذا متى؟ إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر. طيب نعود الآن إلى الآية في سورة الأعلى، يقول الله جل وعلا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. لو فتحت المصحف ستجدها مكتوبة سنقرئك فلا تنسى بالألف، وعندما تقرأ ستمد، ستقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء، لأنه يوجد هنا مد منفصل. طيب هل المعنى هنا لا تنسى نهي ولا لا تنسى نفي؟ النفي ما يجزم الفعل المضارع بعده، والنهي يجزم الفعل المضارع بعده. تفضل. نفي. طيب الإخوة في التسجيل يطلبون كل من يريد أن يجيب أن يجيب بالمكبر الصوت، لكن الأخ قال نفي، لماذا؟ أعطيه المكبر لو سمحت. لماذا هو نفي وليس نهيا؟ لماذا ليس المعنى سنقرئك فانتبه يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنسى ما نقرئك إياه؟ لماذا ليس بهذا المعنى؟ لأن ارفع الصوت، قرب المكبر. نعم، دخلت على الفعل ولم يحذف آخره. دخلت لا على الفعل المضارع ولم يحذف آخر الألف، يعني لم تحذف الألف منه. لم تحذف. طيب، وهذا هذا دليل على أنها نافية. وهذا دليل على أنها نافية، هذا صحيح. لأنها لو كانت ناهية، لو كانت لا هنا في هذه الآية نافية، عفوا ناهية، فيها نهي عن النسيان، لصار الفعل سنقرئك فلا تنس بالسين، وسيكون إعرابه فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة. لكن هي في القرآن الألف ثابتة، وهذا يدل على أنه ليس مجزوما. ولا هنا ليست لا الناهية بالهاء، وإنما هي لا النافية، والمعنى ليس النهي وإنما تطمين قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيقرئه وأنه لن ينسى، لن ينسى بالنفي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يعني قلقا من أنه سينسى، ربما ينسى شيئا، فكان يحرك لسانه صلى الله عليه وسلم بالوحي بالقرآن. فقال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لا تحرك به لسانك. وجاءت هذه الآية بالمعنى نفسه: سنقرئك فلن تنسى. إذا الفعل المضارع هنا تنسى، كيف تعربه؟ الفعل المضارع في صورة الأعلى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، كيف ستعربه؟ تفضل مكبر الصوت لو سمحت. تنسى فعل المضارع. نعم، مجزوم بلا النافية. أي، وعلامة جزمه. علامة جزمه بقاء. لا، علامة جزمه بقاء الياء. الألف. بقاء الألف. أي. أي. طيب، هو يقول فعل مضارع مجزوم بلا النافية، وعلامة جزمه بقاء الألف. أنتم توافقون؟ الذي لا يوافق يرفع يده. طيب، هو ليس مجزوما، ليس مجزوما لأن لا النافية ليست جازمة، وإنما يبقى الفعل المضارع بعدها مرفوعا على الأصل، ليست من أدوات النصب ولا أدوات الجزم، ولذلك يكون الفعل المضارع بعدها مرفوعا. إذن هو فعل مضارع، مرفوع ولا مجزوم ولا منصوب؟ ما سبب الرفع؟ تجرده من الناصب والجازم، عدم وجود ناصب وعدم وجود جازم. إذن لا النافية ليست ناصبة وليست جازمة، فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه لا، يقول علامة رفعه الألف. لا، الجواب لا. علامة رفعه تفضل الضمة المقدرة، هي الأولى اللي أخذناها فوق هنا في الأعلى، علامة رفعه الضمة المقدرة، مثل فلان ينهى عن المنكر، فلان ينهى، المؤمن ينهى عن المنكر. لو أردت أن تعرب ينهى هنا ستقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف. إذن هذا هو الفعل المضارع المعتل الآخر. النوع الأخير من الأفعال هو الأفعال الخمسة، وهذا أيضا محل خطأ ولحن في الكتابة وفي القراءة عند كثير من المتحدثين والكتاب، وهو الخطأ في إعراب الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي أفعال مضارعة، ما زلنا نتحدث نحن الآن عن الفعل المضارع، ما تغير شيء، لكنها اختلفت وتميزت بهذا الباب لأنه اتصل بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يعني نأخذ مثلا الفعل يجلس، يجلس اتصل به ألف الاثنين، فتقول مثلا الرجلان يجلسان وأنتما تجلسان. انتبهوا لهذا، يعني هذه الألفاظ، الرجلان يجلسان وأنتما تجلسان، كم صيغة الآن عندنا؟ تنتين، واحدة مبدوءة بالياء واحدة مبدوءة بالتاء، يجلسان وتجلسان. هذا فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، فأعطتنا فعلين بالياء وبالواو، بالياء وبالتاء، أو اتصل به واو الجماعة، الرجال يجلسون وأنتم تجلسون. هذه كم صارت الآن؟ أربعة، اثنين مع ألف الاثنين والثالث والرابع مع واو الجماعة، وكل ألف، كل ضمير ألف الاثنين أو واو الجماعة فيه تاء وفيه ياء في الأول. يجلسان تجلسان، يجلسون تجلسون. الخامس الذي اتصل به ياء المخاطبة وهو تجلسين، ما فيه إلا التاء، تجلسين، لأنه مخاطبة لمؤنثة، ما فيه في اللغة العربية يجلسين بالياء، وإلا لصارت ستة، لكن هي أفعال خمسة. كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، وألف الاثنين أعطتنا كم فعلا؟ اثنين، صيغتين بالياء وبالواو، أو واو الجماعة، وهذه صارت أربعة بالياء وبالتاء، ثم ياء المخاطبة كملت الخامس. وهكذا كل فعل اتصل به أحد الضمائر الثلاثة، يذهبون تذهبون، يذهبان تذهبان، تذهبين، هذه خمسة، يفعلون وتفعلون، ويفعلان وتفعلان، وأنت تفعلين، تفهمون تفهمون ويفهمون، وتفهمان ويفهمان، وأنت تفهمين، خمسة. هذه هي الأفعال الخمسة. لو لاحظتم هذه الأفعال الخمسة التي اتصلت بها، اتصل بها أحد الضمائر الثلاثة، هذه كل فعل منها منتهي بنون، منتهي بنون، آخرها نون نون نون نون. ينامون وتنامون، وينامان وتنامان وتنامين، كذا كلها منتهية بنون. النون هذه اللي في الأخير هي محل التغيير والتركيز، ركزوا عليها أكثر. النون هذه إذا كان الفعل المضارع، أنتم معي؟ طيب، إذا كان الفعل اللي من الأفعال الخمسة، هذا الفعل المضارع من الأفعال الخمسة، إذا كان مرفوعا فعلامة الرفع بقاء النون، بقاؤها، أنها تبقى في الصوت وحتى في الكتابة. فتقول مثلا الرجال، فعل مضارع، الرجال يحضرون، الطلاب يحضرون في هذه القاعة، الطلاب يستمعون. كيف ستعرب؟ كيف ستعرب يستمعون؟ ستقول فعل مضارع، هذا فعل مضارع، سنعطيه حكما من الأحكام الثلاثة، مرفوع أو منصوب أو مجزوم، فأي الأحكام الثلاثة؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، ما في ضمة هنا، هنا لا يوجد ضمة، علامة رفعه هي ثبوت النون، بقاء النون، ما في ضمة ولا فتحة ولا سكون هنا في هذا النوع من الأفعال، فيه حذف نون وبقاء نون، ثبوت النون يعني. إذن هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، بقاؤها يعني في الكتابة وحتى في القراءة وفي الصوت. إذا كان الفعل من هذه الأفعال منصوبا بأي أداة من أدوات النصب، فعلامة النصب فيه هي حذف النون، حذف النون. أنتما لن تذهبا. وخطأ أن تقول أنتما لن تذهبان، واضح؟ وإن كانت مقبولة عند بعض السلائق ومستساغة في بعض يعني الأسماء، لكنها خطأ. أنتما لن تذهبا، لن تجلسا، لن تقوما، لن تناما، لن تسافرا. أحب منكما أن تنتبها، أن تتكلم، أن تتحدث. ما في نون أبدا. كيف ستعربه؟ فعل مضارع، الحكم منصوب، منصوب لأنه جاء بعد أن أو لن، الأمثلة السابقة أن أو لن من أدوات النصب. طيب فعل مضارع منصوب، انتهى الإعراب. بقي الجزء الثالث والأهم والأخير وهي العلامة. علامة نصبه هي حذف النون، حذف النون. يجزم أيضا بحذف النون بأي أداة من أدوات الجزم، وعلامة الجزم فيه هي حذف النون. كأن تقول مثلا أيتها المرأة لا تغتري، أيتها الأم لا تقلقي، لا تقلقي، ليست لا تقلقين بالنون، لا أداة جزم ناهية، واضح؟ إذن هو فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون. أنتم أيها الرجال لا تغفلوا، أنتم أيها الرجال لا تنسوا، ليست لا تنسون. أنتم أيها الضيوف لم بالميم، لم تحضروا، لم تحضروا، لم تشاهدوا، وليست لم تشاهدون بالنون. فإثبات النون هنا خطأ، والحكم هو حذفها لأنه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه هي حذف النون. طيب أنا سأقرأ الآن أو سأقول مجموعة من الأمثلة. سأقول المثال الذي يرى، لا تقرأ لا تقلب صفحات الأوراق. الذي يرى أن المثال خطأ يرفع يده دون صوت، والذي يرى أنه صواب يبقي يده غير مرفوعة. أتريدين أن تذهبين للسوق؟ أتريدين أن تذهبين للسوق؟ اسكت، ارفع يدك. مرة ثالثة، أتريدين أن تذهبين للسوق؟ ارفع يدك فوق إذا كنت ترى أنه مثال خاطئ. تفضل يا أخي، أعطي المكبر لو سمحت. الأخ، أتريدين أن تذهبي؟ أتريدين أن تذهبي بلا نون؟ بلا نون. لماذا؟ لأن سبق الفعل المضارع أن، وهي أداة نعم نصب. يكون إعراب الفعل تذهبي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. تمام، هذا صحيح. فعل مضارع منصوب بأن، وأن من أدوات النصب، لكن متى أخذناها؟ قبل العيد، قبل العيد أخذنا أن من أدوات النصب ولن من أدوات النصب. وهذا هو النحو يا أخواني، أكرر، النحو لا بد أن تبني بعضه على بعض. أما أن تحضر محاضرة أو تستمع إلى محاضرة وتنقطع، ثم تستمع إلى المحاضرة الخامسة وتريد أن تفهم فلن تفهم، وسيصيبك صداع بلا فائدة، لأنك مطلوب منك أن ترتب. فالمعلومات التي أخذتها في السابق احتفظ بها، ادرسها، راجعها، واستحضرها معك للدرس الجديد، وستجد أنك يعني تفهم الدرس بصورة سهلة وميسورة، وتجيب إجابة صحيحة، وستشعر عندها بمتعة جيدة لأنك فهمت فهما صحيحا علميا. طيب سؤال آخر، أحب أن تنتبهون إلي جيدا، أحب أن تنتبهون إلي جيدا. طيب تفضل يا أخي بالمكبر. أحب أن تنتبهوا إلي جيدا. تنتبهوا إيه؟ بلا نون؟ بلا نون إيه؟ متأكد؟ إن شاء الله. طيب أعربها. أحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أنا سأقدم لك المقدمة. أحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذا على الأصل فعل مضارع صحيح الآخر. أن أداة نصب. طيب تنتبهوا أو تنتبهون حسب الصحيح. تنتبهوا تنتبهوا ما إعرابها؟ فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون. تمام. فعل مضارع منصوب بأي شيء نصب؟ نصب بحذف النون. لا، ما المؤثر يعني؟ ما الذي نصبه؟ أن منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون. حذف النون. إذن إثبات النون خطأ. إثبات النون إذا قلت أحب أن تنتبهون إلي هذا خطأ. طيب مثال ثالث. الولدان لا يأكلان الطعام. الولدان لا يأكلان الطعام. الاتفاق الآن أن الذي يرى أن الجملة هذه خاطئة يرفع يده عاليا. الولدان لا يأكلان الطعام، الذي يرى أنها خطأ يرفع يده. طيب تفضل الأخ اللي في الأخير، أعطيه المكبر لو سمحت بسرعة. هو ممن رفع يده. خاطئة. هذه خاطئة. والصحيح الولدان لا، الجملة نسيت، أعيدها لك مرة ثانية. الولدان لا يأكلان الطعام. الولدان لا يأكلا الطعام. لا يأكلا بحذف النون، لماذا؟ لأن منصوب الفعل المضارع يأكلا علامة منصوب بماذا؟ بحذف النون. لا، ما الذي نصبه؟ ما المؤثر؟ العلامة أنت تقول إنها حذف النون، لكن ما الذي نصبه؟ ما الذي؟ لا. طيب هذا كلامه. هو يقول إن الصحيح الولدان لا يأكلا الطعام، لأن يأكلا فعل مضارع منصوب بلا النافية وعلامة نصبه حذف النون. هذه إجابتك. توافقون؟ ما توافقون؟ طيب الإجابة هي أن الجملة هذه صحيحة، الولدان لا يأكلان الطعام بإثبات النون. لماذا؟ لأنه فعل مضارع مرفوع. طيب لا، هذه ما أثرت؟ لا النافية ما أثرت؟ الجواب لا، في الإعراب لا تؤثر. لا النافية في الإعراب لا تؤثر. أليست الجملة هذه جملة نفي؟ يعني المتحدث يقول إن الولدين لا يأكلان، ينفي عنهما الأكل، فلا هنا نافية. فلا تخلطوا بين لا الناهية التي تجزم الفعل المضارع وبين لا النافية التي تنفي ويبقى الفعل المضارع بعدها مرفوعا. مثال أخير. لا تتأخروا عن المحاضرات. أيها الطلاب لا تتأخروا عن المحاضرات. الذي يرى أنها خطأ يرفع يده. أيها الطلاب لا تتأخروا عن المحاضرات. الذي يرى أنها خطأ يرفع يده. طيب 1 2 3 4 تفضل يا أخي. لا تتأخرون بالنون. طيب إذن هو يقول إن الصواب أيها الطلاب لا تتأخرون عن المحاضرات. هل توافقون أو لا توافقون؟ طيب ما الصحيح؟ ما نوع لا هنا؟ نافية ولا ناهية؟ ناهية. طيب وإذا صارت ناهية تجزم. إذا صارت نافية، عفوا، إذا صارت ناهية، ناهي لا تتأخروا، ناهي تجزم. طيب وإذا جزمت حذفت النون. إذن الجملة الصحيحة: أيها الطلاب لا تتأخروا، أيها الأولاد لا تتأخروا بالليل، لا تتأخروا عن البيت، بلا نون، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. هذا واضح؟ طيب هذه هي العلامات الأصلية والفرعية للفعل المضارع، وسيأتي الآن يعني تدريبات سريعة تثبت بعض هذه المعلومات. وأنا أنصح كل واحد منكم من الإخوة الحاضرين أو الإخوة أو الأخوات المستمعين أن تقف بعد هذه المحاضرة عند الفعل المضارع عندما يمر عليك، وتحاول أن تعربه في أي قراءة، في قراءة القرآن أو حتى وأنت تقرأ المقرر، وأنت تقرأ المقرر طبق على سطر واحد فقط فيه فعل مضارع، وحاول أن تتعرف على إعرابه. طيب حاول أن تتعرف على إعرابه، ما إعراب الفعل المضارع؟ تتعرف، هذا تطبيق الآن، نموذج التطبيق، من أجل أن نعرف أننا نستعمل الفعل المضارع كثيرا، نستعمل الفعل المضارع كثيرا، نستعمل الفعل المضارع فيها فعل مضارع. حاول أن تتعرف على إعراب الفعل المضارع، ما إعراب؟ تتعرف. تفضل يا أخي. فعل مضارع منصوب بأن، حاول أن تتعرف. طيب علامة النصب اللي هي أهم شيء يا إخواني، أن تعرف أنه منصوب أو مجزوم أو مرفوع جيد وممتاز جدا، والأهم من ذلك هو العلامة، العلامة الإعرابية. فبقي عندك في ذمتك دين، فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه، لا الجملة هي حاول أن تتعرف، ما فيها لا ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة، يعني ليست من الأفعال الخمسة. حاول أن تتعرف على الإعراب. أنا لو وصلت القراءة الحديث لظهرت العلامة. فما العلامة؟ لا ما في، أبعدت كثيرا من المجرور. فعل مضارع لا يجر. تفضل جاره. علامة نصبه الفتحة الظاهرة. حاول أن تتعرف على إعرابه، حاول أن تتعرف على إعرابه. والمسألة يا أخواني يسيرة وسهلة، لكنها تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى تمرين وتدريب وانتباه. تفضل. أي تعرف، فأنا تتعرف على، أي أنا ما عمدا وقفت عليها بالسكون من أجل ألا يعني يعرف العلامة من الصوت، وإلا هي القراءة الصحيحة حاول أن تتعرف على إعرابه، لكن من أجل الاختبار وقفت عليها بالسكون لأعرف إجابته. طيب هناك الآن انتهينا نحن من الأسماء والفعل المضارع، هناك بعض الألفاظ الكلمات في الأسماء والفعل المضارع لا تظهر عليها العلامة، وإنما تكون العلامة الأصلية مقدرة، وهذا عنوان جديد اسمه الإعراب الظاهر والإعراب المقدر، هو عندكم في المذكرة رقم 5، الإعراب الظاهر والإعراب المقدر. الإعراب الظاهر هو أن تكون علامة الإعراب ظاهرة في الصوت يمكن أن تظهر، والإعراب المقدر هو أن تكون علامة الإعراب غير ظاهرة وإنما مقدرة. يعني مثلا سأعطيكم مثالا ثم نأخذ بعض التفصيلات والتقسيمات لها. الاسم موسى والاسم محمد، محمد وموسى، محمد منتهي بالدال وموسى منتهي بالألف، وكل واحد منهما معرب، هذا معرب وهذا معرب، يعني هذا يرفع وينصب ويجر وهذا يرفع وينصب ويجر. وهذا يرفع علامة رفعه الضمة وهذا يرفع علامة رفعه الضمة أيضا، وينصب علامة نصبه الفتحة وينصب علامة نصبه الفتحة، ويجزم عفوا يجر علامة جره الكسرة وهذا يجر علامة جره الكسرة. الفرق بينهما أن محمدا كلمة محمد يمكن أن تظهر على الدال في آخرها علامة الإعراب التي هي الضمة أو الفتحة أو الكسرة، فتقول جاء محمد وصدقت محمدا وصليت على محمد، ظهرت العلامة الآن على الدال أو لا؟ ظهرت. إذن هذا يسمى الإعراب إيش؟ الظاهر. موسى تقول جاء موسى قبل يومين، ورأيت موسى وسلمت على موسى، هل استطعت أن تظهر الضمة في جاء موسى أو الفتحة في رأيت موسى أو الكسرة في سلمت على موسى على الألف؟ ما تستطيع، مهما حاولت لن تستطيع. طيب، هذا النوع يسمى الإعراب المقدر. ولذلك ربما تتذكرون الآن بعض الصيغ التي كان بعضنا يحفظها دون فهم، فيقول مثلا مرفوع على مترفع الظاهرة، على مترفع الضمة الظاهرة، وفي بعض الأوقات يقول مرفوع على مترفع الضمة المقدرة. متى تقول ظاهرة؟ إذا استطعت أن تظهرها، وتقول مقدرة إذا لم تستطع. فمثلا محمد تقول جاء محمد، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما صفة الضمة هذه؟ اختر أحد الأمرين، الظاهرة لأنها ظاهرة. طيب، جاء موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدر، فهذا إعراب ظاهر وهذا إعراب مقدر. طيب، تفضل. بلى، يسأل يقول موسى أليس ممنوعا من الصرف؟ الجواب بلى، يجر بالفتحة، هذا صحيح. إذن يرفع بالضمة ينصب بالفتحة ويجر بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. بارك الله فيك، كلها مقدرة، كل الضمة والفتحة والفتحة كلها مقدرة على آخره. طيب، ما هي الألفاظ التي تكون يكون الإعراب فيها إعرابا مقدرا؟ الأصل هو أن يكون ظاهرا، فما الألفاظ التي يكون فيها الإعراب مقدرا؟ عفوا، الإعراب الظاهر هنا هو الذي تظهر علاماته على آخر الكلمة المعربة، مثاله حامد يريد أن يدعو أصحابه لوليمة، كل كلمة من هذه الكلمات ظهر الإعراب على آخرها، حامد يريد، سواء كانت اسم أو فعل، حامد يريد أن يدعو أصحابه لوليمة. الإعراب المقدر هو الذي لا تظهر علاماته على آخر الكلمة، على آخر الكلمة المعربة، مثل ذهب عيسى يرعى غنمي، ذهب عيسى، عيسى ويرعى وغنمي، لا تستطيع أن تظهر عليها الحركات، وسنتعرف الآن على أنواعها. الإعراب المقدر يكون في نوع من الأسماء يسمى الاسم المقصور. ما معنى الاسم المقصور؟ يعني المنتهي بألف، بألف ليست ياء، وإن كانت ترسم في بعض الأوقات أو بعض الصور على صورة الياء لكنها ألف معكوفة، هذا يسمى الاسم المقصور، هذا لا تظهر عليه الحركات أبدا، الإعراب فيه مقدر، مثل الفتى سواء كان لمذكر أو لمؤنث، الفتى جاء الفتى، رأيت الفتى، ذهبت إلى الفتى، هدى، ليلى، سلمى، موسى، عيسى، المستشفى، كلها مدام منتهي بألف فعلامات الإعراب فيه مقدرة. النوع الثاني الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. الاسم المضاف إلى ياء المتكلم لما تضيف أي كلمة إلى نفسك فتكون علامات الإعراب عليها مقدرة. يعني مثلا كتاب، إذا ما كان فيه ياء المتكلم في الأخير تقول هذا كتاب، ظهرت العلامة على الباء ولا لا؟ ظهرت. وقرأت كتابا مفيدا، ظهرت الفتحة على الباء؟ نعم. وقرأت ذلك في كتاب كبير، قرأت ذلك في كتاب كبير، ظهرت الكسرة على الباء؟ الجواب نعم. إذن هذا إعراب ظاهر ولا مقدر؟ ظاهر. إذا اتصلت بهذا الاسم كلمة كتاب ياء المتكلم تحول إلى إعراب مقدر، فتقول هذا كتابي، وقرأت كتابي، ونظرت إلى كتابي، كلها تكون علامة الإعراب فيها مقدرة على الباء. الباء هنا دائما محركة بالكسرة، أنتم معي؟ يعني فككوها حرفا حرفا ستجدون أن الباء إذا اتصلت بها ياء المتكلم ستكون مكسورة. هذا كتابي، وفقدت كتابي، هذا كتابي مرفوعة، فقدت كتابي منصوبة لأنها مفعول به، وبحثت عن كتابي مجرورة بعن، كلها الباء محركة بالكسر. أي أين الضمة وأين الفتحة في حال الرفع وفي حال النصب؟ مقدرة. إذا لما تقول مثلا سرق كتابي، سرق كتابي، سرق فعل ماضي مبني، يسمونه مبني للمجهول، كتاب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين الضمة؟ كلمة كتابي ليس فيها ضمة أبدا، لا في أولها ولا وسطها ولا آخرها، أين الضمة؟ المقدرة على الباء. واضح؟ واضح يا إخواني؟ فقدت كتابي، فقدت فعل وفاعل، كتاب في كلمة كتابي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أينها؟ ما في فتحة على الباء، المقدرة على الباء. طيب لماذا قدرت؟ للفائدة، بسبب ياء المتكلم. ياء المتكلم هذه لابد أن يكون الحرف الذي قبلها مكسورا، يعني ياء المتكلم هذه شخصيتها قوية جدا، قوية جدا، بحيث ما تدخل على كلمة إلا ويكسر الحرف الذي قبلها أيا كان حكمه، أيا كان إعرابه، على أي صورة جاءت العلامة الإعرابية ياء المتكلم لا تعتني بهذا، لا يهمها. يعني كأنها تشترط، تقول إذا كنتم تريدون أن أدخل على الكلمة فلا بد أن يكون المحل الذي أدخل عليه مناسبا لي، والمناسبة هذه في ماذا؟ في الكسر. فإذا دخلت ياء المتكلم كسر الحرف الذي قبلها، حتى وإن كان فاعلا حقه أن يكون مضموما، حتى وإن كان مفعولا به حقه أن يكون مفتوح الآخر يكسر. فتقدر الضمة وتقدر الفتحة وتقدر الكسرة الإعرابية على هذا. واضح؟ ولذلك ما تجد أحدا يخطئ الآن في النطق في كلمة كتابي، حتى وإن يعني كلمة كتابي أنت وغيرك لن تخطئ بها أبدا، أي في أي موضع استعملتها ستقول كتابي في الصوت، واضح؟ يعني لن تخطئ في إعرابها، ليست مثل كلمة كتاب أنت تتردد هل هي كتاب أو كتابا أو كتاب، الكتاب الكتاب الكتابي، هنا يأتي التردد، تحتاج أن تتعرف على موقعه. لكن إذا اتصلت ياء المتكلم ارتحت أنت، صارت كتابي في كل موضع. رافع نصب جر في أول الجملة، في وسطها، في آخرها، بعد حرف جر، بعد فعل وفاعل، بعد فعل، بعد خبر، بعد مبتدأ، هي في كتابي بهذه الصورة، وعلامة الإعراب فيها مقدرة. تفضل بالمكبل لو سمحت. إذا كان مكسورا الاسم مجرورا يعني، اي نقول الكسرة المقدرة، تقول الكسرة الظاهرة. ظاهرة، اي الكسرة الظاهرة. هذا سؤال جيد، يقول من أجل بيان السؤال، وهذا سؤال يدل على فهم جيد، يقول لما أقول مثلا بحثت عن كتابي، انتبهوا معي، بحثت عن كتابي، عن حرف جر، وكتابي كتاب، في كلمة كتابي اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة. هو يقول أو يقترح أننا ما نقول كسرة مقدرة، وإنما نقول كسرة ظاهرة اللي موجودة، يعني هذه اللي موجودة هي كسرة الإعراب، كسرة حرف الجر يعني. هذا سؤالك، ممكن هذا، والخلاف لفظي، لكن للفائدة الكسرة هذه التي على الباء ليست بسبب عن، وإنما بسبب الياء، لأننا لو قلنا إنها بسبب عن لغضبت الياء، وكونها للياء أقوى من كونها لعن، فهي حركة ياء المتكلم وليست حركة عن، ليست حركة حرف الجر، وإن كانت في الصورة في الظاهر واحدة، لكن هذا هو يعني التعليل لها أو التفسير لها. واضح يا أخي؟ طيب بارك الله فيك. النوع الثالث الاسم المنقوص، الاسم المنقوص وهو المختوم بياء مكسور ما قبلها، ياء ساكنة مكسور ما قبلها، مثل القاضي، الداعي، الساعي. طيب هل الاسم المنقوص هذا تقدر على الياء كل الحركات؟ الأول كل الحركات نعم، الضم والفتح والكسرة، رفع والنصب والجر. الثاني اسم المضاف إلى المتكلم أيضا كل الحركات. طيب الثالث هذا، حاول أن تجرب الآن وأن تضع كلمة القاضي مرفوعة وتختبر نفسك، أو تختبر الكلمة وأن تجعلها منصوبة وتختبر، وتجعلها مجرورة وتختبر. ستقول مثلا في حال الرفع جاء القاضي العادل، جاء القاضي العادل، فاعل مرفوع علامة رفعه ايش؟ الضمة، اينها؟ مقدمة. هل تستطيع ان تظهرها؟ تقول جاء القاضي العادل، ممكن لكنه ثقيل ان تقول جاء القاضي العادل، والأخف والأيسر أن تقول جاء القاضي العادل. إذن تقدر الضمة في حال الرفع، تقدر الضمة. طيب في حال النصب تقول أكرمت القاضي العادل. انتبه، افتح إذنك جيدا للسماع. أكرمت القاضي العادل، القاضي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة، ليش؟ الظاهرة، الظاهرة، لأنك تستطيع أن تظهرها دون مشقة، دون ثقل، سهلة يسيرة خفيفة أن تقول أكرمت القاضي العادل. طيب سلمت على القاضي العادل، سلمت على القاضي العادل، هل تستطيع أن تظهر الكسرة على الياء؟ ممكن لكنه ثقيل أن تقول سلمت على القاضي العادل، على تكلف ثقيل. إذن ما الحكم؟ أن الكسرة تقدر. إذن الاسم المنقوص إذا كان بأل التعريف تقدر فيه الضمة والكسرة، وتظهر الفتحة في حال النصب. الفعل المضارع المعتل الآخر، وتحدثنا عنه قبل قليل، الفعل المضارع المعتل الآخر تقدر فيه الضمة في حال الرفع، وتقدر في المعتل الآخر بالألف الفتحة في حال النصب، نفس الكلام الذي قيل قبل قليل. طيب الآن فيما بقي من الوقت سنتفرغ للتدريبات، وأرجو أن نعتني بالتدريبات الآن وأن نخرج أقلامنا والمذكرات وأن نحاول أن نجيب على التدريبات واحدا واحدا. أجيب عن السؤال الأول الآن فقط السؤال الأول الذي يقول حول المفرد الذي تحته خط إلى مثنى مرة وإلى جمع المذكر السالم مرة ثانية. أجيبوا. ولا مانع من المناقشة وسؤال الصديق والزميل عن الحكم أو الإجابة في حال التردد. أما الغش المباشر دون مناقشة فممنوع، يعني أن تسأله لماذا ويجيب لا مانع، أما أن تنقل إجابته فممنوع. طيب أرجو أن تسرعوا يا أخواني حتى يعني نأتي على التدريبات كلها. طيب سنبدأ من اليمين، المكبر عندك مع زميلك اللي في الخلف. السؤال يقول اقرأ السؤال ثم أجيب الفقرة الأولى. حول المفرد الذي تحت الخط إلى مثنى مرة وإلى جمع المذكر السالم مرة ثانية. نعم. الجملة موظف الاستقبال يتأخر عن الحضور. طيب والذي تحته خط هو كلمة موظف. موظف. طيب هذا هو المطلوب تحويله إلى مثنى أو جمع. تفضل. المثنى موظفا الاستقبال يتأخران عن الحضور. جيد. موظفا الاستقبال يتأخران عن الحضور. موظفا الاستقبال يتأخران عن الحضور. الآن موظف هذا هو المبتدأ مرفوع. علامة رفعه الضمة. في حال التثنية صارت علامة الرافع هي الألف. موظفة. طيب أين النون؟ أين النون؟ الأصل موظفان اثنين وموظفون جماعة. أنت حذفت النون وحذفك لها صحيح، لكن للفائدة أين النون هذه؟ لماذا حذفتها؟ لماذا ما قلت موظفان الاستقبال يتأخران؟ طيب جيد. تعرف؟ لا لا، ممكن تقول الموظفان يتأخران، تثبت النون، لكن هنا بسبب الإضافة، بسبب إضافة كلمة موظف إلى ما بعدها، فحذفت النون بسبب الإضافة. إذا أضفت المثنى إلى ما بعده أو جمع المذكر إلى ما بعده تحذف النون. يعني مثلا تقول مثلا هؤلاء مهندسون ماهرون، هذه ما فيها إضافة الآن، فيها وصف أنهم ماهرون، لكن إذا أضفت كلمة مهندسون إلى كلمة المصنع ستقول هؤلاء مهندسو المصنع بلا نون، لأن الإضافة هنا يحذف معها النون. طيب هذا صحيح، جمع المذكر السالم مثلها. موظفو الاستقبال يتأخرون عن الحضور. موظفو بلا نون، موظفو الاستقبال يتأخرون عن الحضور. إذا تكرمت أعرب موظف بحال التثنية ويتأخران، يعني موظفا. موظفا نعم، موظفا الاستقبال يتأخران، أعرب موظفا ويتأخران. موظفا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف. تمام، هذه إجابة كاملة يعني صحيحة 100%. لماذا؟ لأنه قال فيها مبتدأ وهذا الموقع ومرفوع وهذا إيش الحكم وعلامة رفعه الألف، كمل الجوانب الثلاثة فهذه إجابة صحيحة. إذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف. إذا أردت أن تقول لأنه مثنى فهذا يراجع إليك، مثنى لا هو في حال التثنية، لا في بعد التثنية. موظفا الاستقبال يتأخران سؤال. نعم جيد، هذا سؤال جيد. يقول فيه لماذا ما قلنا يتأخر بلا نون؟ الآن سيعربها هو وستعرف لماذا ثبتت النون. تفضل. يتأخران فعل مضارع. يتأخران بالنون. يتأخران فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، و سبب أن ثبوت النون فيها، سبب ثبوت النون لم يسبق بنصب وأنه لم يكن مضاف. طيب لم يسبق أداة نصب. أيوة، ولا أداة جزم. ولا أداة جزم ولم يكن مضاف. لا، إضافة في الأسماء فقط لا تكون في الأفعال، ما في أصلا ما في إضافة في الأفعال. قاعدة أعد الإعراب مرة ثانية. فعل مضارع أي مرفوع علامة رفعه الألف أي ويقول، وأنتم سمعتم كلامه، مرفوع وعلامة رفعه الألف. انتبه أنت قلت فعل مضارع. عفوا. طيب آخر محاولة. آخر كلام. آخر كلام. طيب يتأخران فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. بارك الله فيك. واضح السؤال؟ وضحت الإجابة. مرفوع لأنه لم يسبق بأداة نصب ولا أداة جزم، علامة الرفع هي ثبوت النوم. موظف الاستقبال يتأخران عن الحضور، والجمع موظفو الاستقبال يتأخرون عن الحضور. بارك الله فيك. الجملة الثانية جاره. أي واحد أنت نعم ما حاولت. طيب زميلك الجملة قبل التعديل أو التغيير، المؤمن يدرك بحسن الخلق درجة المجاهد. تفضل. المثنى المؤمنان. كمل الجملة. المؤمنان يدركان بحسن الخلق درجة المجاهد. بارك الله فيك. المؤمنان يدركان بحسن الخلق درجة المجاهد، والجمع المؤمنون يدركون بحسن الخلق درجة المجاهد. بارك الله فيك. المؤمنون يدركون بحسن الخلق. بسرعة أعرب المؤمنون يدركون. المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. ممتاز، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو. ويدركون يدركون فعل مضارع نعم مرفوع نعم. وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. بارك الله فيك. يدركون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. أحسنت. نعم يا أخي تفضل، خذ المكبر لو سمحت بسرعة. السؤال يا شيخ عن نفس السؤال، بنحول المفرد اللي تحت الخط الى مثلا مره. نعم نركز على اللي تحت الخط. انا لاحظ انكم تجاوبون عن الجمله كلها، لانه اذا حولت الاول من اجل ان تكون الجمله صحيحه ستغير ما بعدها، يعني ستغير ما يلزم تغييره من اجل ان يكون السياق صحيحا. يعني خطا ان تقول مثلا الموظفان يتاخر أو المؤمنون يدرك، تحتاج أن تغير بقية الجملة من أجل أن يكون التركيب صحيحا كاملا. إذا أتت الاختبار زي كذا إيه تغير الجملة كاملة. يعني تغير إيه؟ أنا أفهم أن هذا من أجل الاختبار أو من أجل السؤال بالاختبار. إذا جاءك تغير الجملة من أجل أن تكون الجملة كاملة، جملة صحيحة ومقبولة. طيب الجملة الثالثة بسرعة تفضل يا أخي. مهندس البلدية ينجز عمله بإخلاص. نعم. مهندسة نعم البلدية ينجزان عملهما بإخلاص. بارك الله فيك. مهندسة البلدية ينجزان عملهما بإخلاص. طيب مهندس نعم البلدية ينجزون عملهم بإخلاص. مهندس البلدية ينجزون عملهم بإخلاص أعمالهم أو أعمالهم بإخلاص. هذا صحيح، هذا صحيح، صحيح من حيث التركيب، لكن هل في الواقع أن مهندسي البلدية ينجزون أعمالهم بإخلاص؟ إن شاء الله نعم. الجواب أنهم يخلصون ولا يعطلون معاملات الناس ولا فسوح المباني لهم. هذا صحيح. طيب السؤال الثاني للجميع، السؤال الثاني بسرعة خلال دقيقتين فقط، أرجو أن يحاول كل واحد منكم أن يجيب عن السؤال أو عما يستطيع من الفقرات. انتهيتم؟ أنت أجبت؟ لا أسمع. طيب السؤال يقول ضع خطا تحت الخطأ فيما يأتي. إذا وجد وليست إن وجد، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين إذا وجد وإن وجد؟ ضع خطا تحت الخطأ إن وجد، ضع خطا تحت الخطأ إذا وجد. طيب للفائدة، إذا معناه أنه يوجد خطأ، لكن إن وجد تحتمل، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، وليست إن جاء نصر الله، يعني سيأتي نصر الله والفتح للشيء المتوقع حدوثه. إذا السماء انفطرت، وليست إن السماء انفطرت، إذا، لأنها ستنفطر السماء يوما من، إذا الشمس كورت، إذا السماء انشقت، واضح؟ فهنا يوجد في كل جملة خطأ، مادام استعمل إذا فيوجد في كل جملة خطأ. أين الخطأ وما تصحيحه؟ تفضل الإقراء الأولى على ما هي عليه ثم صحح. الجملة الأولى: الموظفون لم يقصرون في أداء واجباتهم. الموظفون لم يقصرون في أداء واجباتهم. الخطأ؟ نعم. يقصرون، الخطأ في كلمة يقصرون، أم فيها نون وسبقها أداة جزم. أداة جزم، إذن الصواب حذف النون. اقرأها، اقرأها على الوجه الصحيح. الموظفون لم يقصروا في أداء واجبات. صحيح، الموظفون لم يقصروا. إذن أنت الآن تخيل أنك مصحح لغوي، مصحح لغوي، وعرضت عليك مثل هذه الجمل فصححها وبين السبب العلة. فالأخ يقول الصحيح الموظفون لم يقصروا، لأنه فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون. الموظفون لم يقصروا. الجملة الثانية جاره. الجملة الثانية صحيحة ما بها أي شيء. أي طيب، الجملة الثانية صحيحة وليس فيها خطأ، اقرأها. قدم أبانا من العمل مبكرا. قدم أبانا من العمل مبكرا، يقول إنها صحيحة، ما رأيكم؟ توافقونه؟ طيب جاره الذي اللي في الخلف، اللي خلفك تم الآخر، تفضل. أنت رفعت يدك؟ جاره اللي رفع يده، ما الصحيح؟ قدم أبانا من العمل مبكرا. قدم أبانا من العمل مبكرا، يعني الأب الذي لنا. هل الجملة صحيحة إذن عندك؟ صحيح. جارة. قدم أبونا. قدم أبونا. نعم. بالواو وليست بالألف. نعم. لماذا؟ لأنها فاعل. ممتاز، ترفع بالواو. طيب، فاعل لأنه هو اللي قدم، حكمه مرفوع، مرفوع، والعلامة الواو. الواو لأنه من الأسماء الخمسة. والأسماء الخمسة درسنا قبل العيد، قبل العيد لا تنسوا أنها ترفع علامة رفع الواو، تنصب علامة نصب الألف، تجر علامة جرها الياء. هنا هي فاعل، هو الذي قدم، إذن هو مرفوع وعلامة الرفع الواو، إذن الجملة فيها خطأ ويحتاج إلى تصحيح. الجملة الثالثة جاره، خذ المكبر لو سمحت. الجملة: إن المسلمون متعاونون على البر. نعم، فيها خطأ؟ أي نعم. طيب، موضوع الخطأ؟ موضوع الخطأ: المسلمون متعاونون. طيب، الصحيح أن المسلمين متعاونين على البر. إيه، كل الثنتين بالياء. إيه نعم. طيب، إن يا إخواني تنصب الاسم المبتدأ وترفع الخبر، تنصب الاسم المبتدأ اللي كان مبتدأ وترفع الخبر، فاللي بعدها الاسم منصوب واللي الخبر مرفوع، أصبحت إن المسلمين متعاونون على. صحيح، صحيح، إن المسلمين متعاونون. المسلمين اسم إن منصوب علامة نصبه الياء، متعاونون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو، هذا هو الصحيح. أما إن المسلمون متعاونون فخطأ. الجملة الرابعة، الأخ اللي في أي واحد من الأخوة في الخلف. اقرأ الجملة كما هي عليه. يا رجل لا ترمي الأوساخ. أعد. يا رجل لا ترمي الأوساخ. يا رجل لا ترمي الأوساخ. لا ترمي بإثبات الياء، هكذا كتبت. خطأ الجملة. فيها خطأ؟ نعم. ما هو؟ لا ترمي بدون ياء. نعم، محل الخطأ ترمي. يا رجل لا ترمي. إيه، ومكان الخطأ هو إثبات الياء، والصحيح حذفها. لماذا؟ سبقتها لا الناهية. سبقتها لا الناهية. نعم. طيب، وإلى سبقتها لا الناهية. لا هو نفسه. يحذف تحذف الياء. تحذف الياء. لماذا؟ بسبب لا الناهية. طيب الحكم ما هو؟ الحكم الإعرابي. يعني كيف تعرب الفعل المضارع هنا؟ فعل مضارع. نعم. مجزوم بلا الناهية. مجزوم، فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. والعلامة، علامة الجزم هي حذف الياء، حذف حرف العلة. إذا قراءتها يا رجل لا ترم، لا ترمي بالميم فقط، لا ترمي الأوساخ هنا. طيب دقيقتين للسؤال الثالث، خذوا دقيقتين للسؤال الثالث. طيب من يجيب السؤال؟ يقول أدخل لم مرة ولن مرة ثانية على الأفعال المضارعة الآتية، ووضع خط تحت الفعل المضارع المطلوب. مكبر الصوت أينه إذا سمحت؟ أنتم تتابعون أخبار العراق. أنتم تتابعون أخبار العراق. طيب تتابعون. نعم. اقرأها كاملة مع لم. أنتم لم تتابعوا أخبار العراق. أعد. أنتم لم تتابعوا أخبار العراق. أين النون؟ أداة الجزم حذفت بسبب لم الجازمة. ممتاز. طيب لن، أنتم لن تتابعوا أخبار العراق. أنتم لن تتابعوا أخبار العراق. أعرب لن تتابعوا. لن أداة نصب. تتابعوا فعل مضارع مجزوم. الثانية لن. لن بعد لن. نعم. فعل مضارع، فعل مضارع منصوب. منصوب بلن. طيب والعلامة؟ علامة النصب. يعني لن هذه ماذا فعلت؟ نصبت، والعلامة هي حذف النون كما قرأتها. العلامة هي حذف النون. أنتم لن تتابعوا أخبار العراق، هذا صحيح. الجملة الثانية جارة. نعم. العامل يسعى للتفوق في عمله. العامل يسعى للتفوق في عمله. نعم. العامل لم يسعى للتفوق في عمله. العامل لم يسعى، لم يسعى، لم يسعى إلى، لم يسعى للتفوق. لم. جيد. كيف تكتبها؟ عين بدون الألف. لا. يا سين عين. ممتاز. كيف تعربها؟ لم أداة جزم. يسعى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف، حذف الألف أو حذف حرف العلة، حرف العلة. ممتاز. طيب بعد لن، لأن العامل لم يسعى للتفوق في عمله. سنسعى العامل لم يسعى للتفوق في عمله. آخر كلام. العامل لم يسعى للتفوق في عمله. بألف بعد العين ولا بلا ألف؟ في فعل يسعى في ألف ولا ما فيه؟ ما فيه. ثابتة ولا محذوفة؟ هذا محذوفة. بعد لن؟ بعد لن الناصبة محذوفة بعد لن الناصبة، يعني ستقرأها العامل لن يسعى للتفوق، لن يسعى للتفوق أو لن يسعى للتفوق، الأولى ولا الثانية؟ تلخبط. طيب هزيل الجزم هي ولا تختلف؟ لن هو لن يسعى بالألف. بالألف. طيب أعربها. يسعى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه المقدرة. تمام، فتح المقدرة. فتح المقدرة. بارك الله فيك. فعل مضارع منصوب بلن يسعى بالألف. فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. إذا حذف حرف العلة في حال الجزم، أما في حال الرفع والنصب فحرف العلة ثابت باقي. واضح؟ اي تفضل. انتما تجعلان من الله رقيبا عليكما. انتما تجعلان من الله رقيبا عليكما. انتما لم تجعلا من الله رقيبا عليكما. نعم، انتما لم تجعلا من الله رقيبا عليكما. انتما لن تجعلاني من الله رقيبا عليكما. أنتما لن تجعلان من الله رقيبا عليكما. صحيح؟ ثانية هذه بعد لن. أعد. أنتما لن تجعلاني من الله رقيبا عليكما. آخر مرة. أنتما لن تجعلان. تجعلان بالنون. من الله رقيبا عليكم. صحيح كلامه أو لا؟ طيب ما الصحيح؟ تفضل. أنتما لن تجعلا بلا نون. لماذا؟ لأنه فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. إذا لا تثبتها، احذفها. أنتما لن تجعلا من الله رقيبا عليكما. هذا هو النحو يا أخواني. يعني ممكن أن تحفظ، لكنك تحتاج إلى هدوء وإلى جمع معلومات وإلى رجوع قراءة ومراجعة عندما تريد أن تطبق. فهذا التدريب يسمى التطبيق، وهذا التطبيق يا أخواني هو الذي يثبت المعلومة في ذهنك. والخطأ طريق الصواب، ما في إشكال أن نخطئ مرة ومرتين وثلاثة، لكننا بسبب الخطأ نصل إلى الصواب الصحيح. السؤال الرابع. نعم، لأنه من الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. نعم. السؤال الرابع والأخير بسرعة خلال دقيقتين، ثم نستمع إلى الإجابة بصورة سريعة. بقي من الوقت 7 دقائق. السؤال يقول اختر الكلمة الصحيحة مما بين القوسين، يعني بين القوسين في 3 كلمات، اختر الكلمة الصحيحة. وهنا بعض الناس يلجأ إلى السليقة فيقرأ ويحاول، لكننا اتفقنا على أن تكون المحاولة عن علم ومعرفة وتعليل، بيان السبب لماذا اخترت هذا وتركت الخيارين الآخرين. فمن يجيب؟ تفضل المكبر الصوت لو سمحت. لا عندك أنت. نعم. أفرق بين القوسين الكلمة الصحيحة. نعم. إن أخاك من واسه. إن أخاك. أخاك. يعني أنت اخترت الكلمة الخيار الثاني. الخيار الثاني. لماذا؟ لأن إن حرف نصب. نعم. أخاك اسم إن موصف. نعم. لأن إن حرف توكيد ونصب، وأخاك اسمها منصوب وعلامة نصبه. فتح الظاهر. لا ما فيه. ليست الفتحة. علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. أخاك أخوك أخيك، هذه ثلاثة، إما بالواو أو بالألف أو بالياء، فهو هنا منصوب علامة نصبه الألف. طيب لو كان مرفوعا لقلت جاء، هو نفسه لو كان مرفوعا لقلت جاء أخوك، ولو كان مجرورا بعد حرف جر لقلت سلمت على أخيك. هذا هو الآن الاختلاف في العلامة. هذا صحيح. جملة ثانية، جاره قرأت في المجلة مقالات. أي قرأت في المجلة مقالات كذا. مقالات جميلة. يعني أنت تختار الخيار الثاني بالضم. قرأت في المجلة مقالات جميلة، تتفقون معه؟ طيب الصحيح ما هو؟ جاره اللي في الخلف. الصحيح مقالات. مقالات تن بالكسر. طيب لماذا؟ لأنها مفعول به. مفعول به صحيح. قرأت مقالات، مقالات مفعول به، ممتاز، منصوب كذا. هذا الحكم. العلامة الكسرة. لماذا ليست الفتحة؟ أليس منصوبا؟ بلى. لماذا ليس ما صارت منصوب على نصبه الفتحة؟ لماذا صار منصوب على نصبه الكسرة؟ وما نسيت القاعدة. إيه لو أجبت لأعطيتك هدية، أعطيتك جائزة، لأنه جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم يرفع بالضمة ينصب بالكسرة ويجر بالكسرة، هذه قبل العيد كذا. طيب إذن هي الخيار الثالث، قرأت في المجلة مقالات بالكسر، هذا صحيح. الجملة الثالثة جارة. عندكم مكبر هنا في الجهة هذه؟ قرب المكبر لو سمحت. تفضل اقرأ الجملة الثالثة. أرسلت أمريكا الطائرات إلى المحيط. لا ما أرسلت الطائرات، أرسلت حاملات الطائرات. بس هل يعني اضبط التاء في كلمة حاملات؟ مكسورة. اقرأها، اقرأ الجملة كاملة. أرسلت أمريكا حاملات الطائرات. لا حرك التاء. إلى حاملات. أيوة الطائرات. أرسلت أمريكا حاملات الطائرات إلى المحيط، يعني الخيار الثالث. إنها مفعول. ها؟ مفعول الخيار الثالث. ثالث. طيب لماذا؟ إنها مفعول. مفعول به. ما يكفي، أكمل. مفعول به منصوب. منصوب على نصبه الكسرة. الكسرة. لماذا الكسرة؟ جمع مؤنث سالم، نفس الحكم. تمام، هذا صحيح. أرسلت أمريكا، أمريكا هي المرسلة، إذن هي الفاعل، والحاملات مرسلة مفعول به منصوب وعلامة نصبه المفروض أن تكون الفتحة، لكن لأنه جمع مؤنث بالألف والتاء تكون علامة النصب هي الكسرة. أي تاء التأنيث. يسأل عن التاء في أرسلت، هي تاء التأنيث ساكنة حرف ليس له محل من الإعراب. الجملة الرابعة سرعة، أي واحد من الإخوة هنا تفضل، بس خذ المكبر لو سمحت. قول الحق ولا تخاف أحدا. قول الحق ولا تخاف أحدا. تخاف الخيار الأول تخاف. نعم. طيب لماذا؟ لأنه مسبوق في أداة نهي. ممتاز. لا الناهية. طيب. نعم. ولا الناهية ماذا تفعل؟ تجزم. تجزم. طيب ما إعراب تخاف؟ فعل، فعل مضارع مجزوم باللا لا الناهية وعلامة جزمه حذف النون. ممتاز، بارك الله فيك أخي، شكرا لك. قول الحق ولا تخاف فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. الآن بدأت الأمور تتشابك لكنها تتضح أو يتميز بعضها عن بعض، وهذا يعني هو المطلوب من هذه التطبيقات. الجملة الخامسة جارة لي في الخلف بسرعة. موظف الاستقبال لن ينهي أعماله. صحيح، موظف الاستقبال لن ينهي، يعني الخيار الثالث لن ينهي. أعربها. ينهي فعل مضارع منصوب بلن. ممتاز. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ممتاز، هذا صحيح، منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الجملة السادسة، الجملة السادسة، أي واحد من الإخوة، أي محاولة تفضل. أخذ المكبر. كتبت، كتبت وأرسلتهما رسالتان. كتبت يعني اقرأها دخلها في الجملة. كتبت رسالتان وأرسلتهما. كتبت رسالتان وأرسلتهما. كتبت رسالتان وأرسلتهما. ما إعراب رسالتان؟ مفعول. مفعول به. ممتاز. طيب المفعول به له حكم يصاحبه دائما وهو منصوب. منصوب. تمام. والعلامة؟ حذف النون. لا، لأنه مثنى هنا، أنت تتعامل مع مثنى ما تتعامل مع فعل. ثبوت النون. الألف مثنى الألف. آخر كلام. ثبوت النون. طيب طيب مثنى هنا، المثنى يرفع بالألف. بالألف. طيب وينصب بالياء. بالياء. ويجر بالياء. بالياء. طبق هذا، هو مفعول به منصوب، يعني أنت مسكت مسكت أول الإجابة. طيب الاختيار الثالث. اقرأها. رسالتين. أحسنت. كتبت رسالتين وأرسلتهما. أعرب رسالتين. رسالتين مثنى. كتبت فعل ماضي. كتبت فعل ماضي والتاء فاعل. التاء فاعل. نعم. رسالتين اسم مثنى مفعول به. الموقع مفعول به. مفعول به. طيب الحكم مفعول به منصوب. منصوب. والعلامة الياء. الياء. خلاص هذا هو الإعراب الآن، مفعول به منصوب والعلامة الياء. إذن كتبت رسالتين وليست الأولى، يعني الأخيرة وليست الأولى. السابعة بسرعة جارو تفضل. صليت التراويح في مساجد كثيرة. طيب للعلم، أي كلمة جمع على وزن مفاعل أو مفاعيل مساجد أو مصابيح منابر أو مفاتيح مثلا مقابر أو أي شيء مفاعيل محاريب ممنوعة من الصرف، ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجر بالفتحة عكس جمع المؤنث السالم. مساجد. أعد. صليت التراويح في مساجد كثيرة. تمام، صليت التراويح في مساجد كثيرة. أعرف مساجد. الاختيار الأول. الاختيار الأول أعرف. مساجد مجرورة وعلامة جرها الفتحة بفي، لأنها على وزن مفاعل. اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة. الفتحة. المفروض أن تكون علامة الجر الكسرة، لكن هذا بالذات على وزن علامة الجر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. من الصرف على وزن مفاعل. الجملة الأخيرة، كان عندنا عاملين عمالا. كان عندنا عمالا. كان عندنا عمالا بالفتح. طيب، كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن قد يكون فيه تغيير في المواقع بين الاسم والخبر، يعني قد يتأخر الاسم ويتقدم الخبر، وهنا فيه تغيير. يعني باختصار، عندنا هي الخبر، كلمة عندنا هي خبر كان، والمحذوف هذا هو الاسم، وكان ترفع الاسم وتنصب الخبر، يعني عاملين بالياء، صحيح؟ عاملان بالألف. كان عندنا عاملان بالألف، يعني الخيار الأول، الاختيار الأول. كيف تعربه؟ ستقول عاملان هنا اسم كان مؤخر، اسم كان مؤخر، يعني متغير عن مكانه، متأخر عن مكانه، حكمه مرفوع، وعلامة الرفع فيه هنا في هذه الكلمة الألف لأنه مثنى. طيب، الجواز، ويسأل عن سبب التأخير، لماذا تأخر؟ يمكن أن تقول كان العاملان عندنا، وكان عندنا العاملان، لك أن تختار هذا وهذا. طيب، جزاكم الله خيرا، وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأكرر النصح لكم جميعا يا إخواني الحاضرين والمستمعين والمستمعات، أننا نراجع ونقرأ الدرس قبل الاستماع أو الحضور بشكل جيد، ونحضر الأسئلة، وأنا مستعد يا أخواني والإخوة الأخوان الأستاذ خالد العصيمي وعبد المجيد الجار الله في الموقع، مستعدون جميعا أنا هنا والإخوة في الموقع للإجابة عن أي سؤال في هذا الدرس. ولا بد أن تنشأ عند المدارسة والمذاكرة والمراجعة أسئلة واستفسارات، فالمجال مفتوح والصدور مفتوحة واسعة لتقبل الإجابات، الأسئلة والإجابة عنها. شكرا جزيلا لكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.